الأخ يسأل يقول: ما حكم إطعام الكفار في شهر رمضان نهارا مع الخلاف في قول البعض أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، الذي يظهر أنه لا يجوز للشخص أن يعينهم على شيء من المعاصي المقرر في شرعنا حرمتها، حتى على القول الذي يقول بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع، فإن التعاون معهم على كثير مما يستجيبونه لا يجوز للمسلم أن يقع فيه، ولا شك أنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن المشاركة والمساهمة في شيء مما يحرمه الشرع لا يجوز للمسلم أن يكون له يد فيه. والأظهر والله أعلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فهم آثمون بذلك، وإن كان الكفر اسمه أعظم من هذا ويغطي هذه الآثام الأخرى، فيبدو والله أعلم أنه لا يجوز للشخص أن يطعم الكفار في نهار رمضان نهارا في شهر رمضان نهارا كأن يفتح مطعما لهم يطعمهم فيه، والله تعالى أعلم.